الله أشهد أن محمد عبده ورسوله. في الحديث الثبات عند الفتن وفيه عدم العمل أو عدم الاحتجاج بالجمهور، فإن الصحابة كانوا كلهم على قول عمر حتى جاء أبو بكر وتلا عليهم الآية وكانت معه الحجة فاتبعوها وخالفوا قول يعني قولهم السابق، وفي الرجوع إلى الحق بعد ظهور الدليل. ما نستطيع أن نردك، أنت يعني أنت مختار يعني. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية فيه ذهول العلماء عن النصوص الواضحة. إذا كان هذا حصل من الصحابة هذا الذهول والنسيان الآية في وقت هذه المصيبة، فأولى أن يكون في من بعدهم. وأما حديث عثمان بن مضعون ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، فإما أن يكون هذا قبل أن يعلم منزلته، وإما أنه يقول ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى ومن مكر الله، وهو رسول الله. وفيه أنه لا يقال فلان شهيد أو فلان في الجنة أو انتقل إلى الرفيق الأعلى كما يقول بعضهم، انتقل إلى الرفيق الأعلى الله أكبر، هذا في أعلى عليين، حسن أولئك رفيقا. رحمة الله، انتقل إلى رحمة الله يعني إذا كان على سبيل الدعاء مثل رحمه الله فلا بأس، مرحوم أو المرحوم فلان، بمعنى أنه يطلب من الله الرحمة. وأما إذا كان بمعنى أنه مرحوم فعلا وأنه في الجنة هذا لا يجوز، نعم، على سبيل يعني الدعاء وليس الإخبار بأنه في الجنة. وفيه تغسيل وتكفين الميت، وفي الدعاء له بالرحمة، فيه تفسير اليقين. والناس ايش يسوون؟ ما اعرف شنو هو قدم طلعت الظهر 15 والله. طيب تفضل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا في تفسير لهذه الآية خلافا لتفسير الصوفية لها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني يرفع عنك التكليف، إنه هذا وصل إلى درجة عظمى لا يحاسب ولا فيفعل ما يشاء عياذا بالله. وفيه أن نرجو للمسلمين الخير وندعو لهم بالخير، ولكن لا نجزم لهم بالخير جزما. ولذلك لا يجوز، ويكون هذا من التألي على الله عز وجل سواء بالخير أو الشر. فلو قلت عن فلان أنه في النار لا يجوز، وكفرته لا يجوز، وإلا إن كان يستحق ذلك حقا وكان كافرا حقا، ولكن لا تشهد له بنار ولا بغيره حتى في الآخرة، ولا تقول أنه ذهب إلى جهنم وبئس المصير مثلا، مثل ما يحدث في كلام على بعض الطغاة أو بعض كذا، لا يجوز هذا. كما أنه لا يجوز أن تجزم المؤمنين فيما يظهر منهم الإيمان أن تجزم له بالجنة، وأنه في جنة عدن، وأنه في الفردوس الأعلى، أو أنه في الرفيق الأعلى، أو نحو ذلك من العبارات. يعني هل يجوز لك أن تجزم الآن تقول ابن باز في الجنة، الألباني في الجنة، تستطيع تقول هذا؟ نرجو لهم الخير، ليسوا هم بأعظم من عثمان بن مظعون رضي الله عنه. هذا عندنا يعني هذا ما يدل على أننا ولله الحمد ليس عندنا غلو كغيرنا. أما الإخوة المسلمون فيقولون فلان شهيد وفي الجنة وكل شيء، دخلوا الجنة وجعلوا فعل عليين، ويعني غلو واضح جدا عندهم، وفي كل يعني طائفة عندهم غلو في جماعة. نعم، الشهيد سيد قطب، الشهيد سيد، الشهيد حسن البنا، الطغاة الذين الإمام الشهيد تيقن بموزهم على الكفر. نعم، الطغاة في النصيرية أو غيرهم، الذين يعني جزم لهم بالموت على الكفر، نحكم لهم ما لنا ولشأنهم عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. نقول ماتوا كفار ونبشرهم بالنار إذا مرنا بقبورهم. نعم، لكن فلان بعينه على التعيين أنه في النار، هذا لا يعني تتكلم فيه. بالنسبة يعني الكلام يعني العلماء في العقيدة عندما يقولون ولا نشهد للمعين من أهل القرية في الجنة أو النار، يعني يقولون شهدنا أهل القرية، يعني هذا يعني فقط المسلمين، أم وشهدنا في مثلا الأدلة مثلا أنتم شهداء الله في الأرض وعمر رضي الله عنه عرف بعد عقل. أنتم شهداء الله في الأرض يعني شهدوا له بالخير أو شهدوا له بالشر، صح؟ لكن ما في أخرى إيش عنده عند الله، ماذا هو هذا، ما لهم دخل به. يعني ذكر محمد عبد الوهاب أنه ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ذكر كلام أبو بكر رضي الله عنه عندما قاتل المسلمين، قال يعني ذكر أنه يعني لا يقبل توبتهم حتى يعني يعيد قتلهم في النار. لما إيش يعيد قتلهم في النار هكذا في حروب الرد اشترط أبو بكر عليهم ذلك، إيش؟ يشهدوا على من قتل في ردته بالنار. لكن هذا الجماعة يعني أن يشهد لهم بالنار للعموم، لا يعني أحتاج إلى يعني أدلة على هذا. إذا ثبتت نعم نعم، هذه أدلة عامة ليس فيها تعيين لأحد. أنت تقول المسلمون في الجنة، أولاد المسلمين في الجنة، لكن تستطيع تقول الولد هذا في الجنة قالت هنيئا له عصفور من عصفير الجنة؟ لا خلي المسلمين، ما هو الكلام في المسلم الآن، أنا أقول على طفل صغير مع أن أولاد المسلمين في الجنة، ومع ذلك لا تتكلم في مسألة جنة أو نار على التعيين لفلان ولو كان طفلا صغيرا. فهكذا أيضا بالنسبة للمشركين، نعم أنت تقول كافر وتبشره بالنار إذا مررت بقبره كما جاء في الحديث، تبشره بالنار على مدار، يعني هذه مثل أحكام الدنيا، مثل الصلاة عليه لا تصلي عليه ومثل كذا. نعم، لكن هل هو الله سبحانه وتعالى أدخله جهنم على اليقين؟ لا يكون هذا إلا لمن شهد الله له بذلك، النار يعرضون عليه ضوء وعشية. يعني في حديث عن قول مشرك يعني قال الصحابي هو عربي، قال فلقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا، يعني ما قبل قبل مشرك إلا وبشرك بالنار. يعني أنا يوم مثلا قبل مشرك يعني إنه مشرك وعين أنه بالنار. يعني أنت تعمل بالنص في حدوده، أما أكثر من هذا لا تتعدى، فأنت ما بتصلي عليه وكفرته. والكافر إيش حكمه؟ هو في النار ولا في الجنة؟ في النار، وليس في النار فقط، في خالد مخلد في النار. لكن لا تستطيع تقول، أو يحتاج إلى دليل أن تقول هذه الكلمة في هذا الكافر بعينه، لئلا مثل بالضبط مسألة المسلم. كما أنك لا يجوز لك أن تشهد له، مع أنك عندنا الأحكام تبنى على هذا، سواء كان من صلاة عليه أو صلاح أو طفل هو في الجنة بالنص العام. لكن لما قالت عصفور من عصفور الجنة، قال إن الله خلق الجنة وخلق الأهلها وخلق النار وخلق الأهل. فهنا من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى لا يجزم ولا يتكلم في شيء غيبي عنه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وهو رسول الله يعلم نفسه سيد المرسلين وسيد البشر صلى الله عليه وسلم، قال وما يدريك، أما أنا وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. فهذه في أوضح من هذا؟ واضح من هذا؟ يعني تفضل. يعني ذكر أظن الغزالي في كتابه أن المسألة خلافية بين أهل العلم بالنسبة يعني الكفار والمسلمين، يعني ما ذكر من قلت يعني خلاف، لكن بالنسبة للكفار مسألة خلافية. والشيخ صالح على الشيخ ذكر شيخنا أنه إذا يعني علمنا أنه أقيمت عليه الحجة ومات على كفره بعد ذلك نشهد له بالتعيين أنه في النار. وقرأت أيضا للذهبي ذكر ترجمة أحد يعني يعني أنا أسأل سؤال بسيط، هل كل كافر الله سبحانه وتعالى فقد حكم على الكفار أنهم في النار وأنهم مخلدون، لكن ألا يجوز لرب العزة سبحانه وتعالى ألا يدخله النار؟ يجوز هذا أو لا؟ أيوه. قد بلغته الحجة، قد يكون آخر شيء يعني الله سبحانه وتعالى ختم له، قد يكون قام بقلبه شيء آخر من الأمور التي تجعله يخرج، هذا شيء عند الله سبحانه وتعالى. الأصل أنهم مخلدون في جهنم، الأصل أنهم في النار. نعم، فيما نشهد له وفيما يظهر لنا، لكن عند الله سبحانه وتعالى هذا أمر لا يتكلم فيه، لأنه من الغيب الذي غاب عنا، فلنا ما نقف عند النصوص كما هي. فالله عز وجل يتحكم في خلقه بما شاء، كما قلنا في النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري ما فعل به. ولو كان عمر رضي الله عنه المشهود له بالجنة، لو أن لي قدم في الجنة وقدم في خارج الجنة ما أمنت مكر الله. فكذلك العكس، ما تعرف بما ختم له بينه وبين الله، قد يظهر منه شيء ويخفي شيء، هذه أمور تغيب عنا. فالله هو علام الغيوب وهو المطلع على القلوب، فلنا الأحكام الظاهرة التي تدل على الكفر وتدل على أنه مات كافرا، تدل على أنه يعني يحكم له بالكفر ويعني الأحكام الدنيا، فلا تصلي عليه ولا يورث ولا يرث ولا إلى آخره. على كل حال هي مثل ما قلت مسألة خلافية. ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين يعني شيء من هذا الذي ذكرته لكم. هذا الأثر الذي ذكره يعني ما في تعيين كلمة تعيين. يقول وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذه آية يعني قالت الشيخ محمد عبد الوهاب قال يعني انظر إلى هذا، قال انظر أنه عين قتل المشركين أنهم في النار. هذا فهم خاص به، هذا الواقع ما في تعيين. هذا هو قال عنهم قتلاهم في الجنة، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. نعم صح، هذا كلام عام، لكن مثل بشرهم في النار بالنار نفس الشيء. لكن فلان ابن فلان هذا في جهنم هكذا، يعني أنا الأمر هذا أخاف الكلام فيه. التعيين يعني هل هناك فرق بين تعيين الجماعة وتعيين نفر 300 واحد؟ إذا قال شخص هؤلاء في النار ليس هذا تعيين يعني؟ لا لا ليس تعيين، هذا حكم يعني على أنه يعني جملة هؤلاء في النار. أما واحد بعينه ممكن يستثنى من هؤلاء اثنين ثلاث، ما أدري ما تدري. مثلا كل ما ورد النص، ورد النص مثلا أبو بكر في الجنة، ورد بالمقابل مثلا أبو طالب في نار الجنة، هذا نص. نعم أحسنت، الذي جاء فيه نص نعم نحكم. أحسنت نعم تفضل. ما الفرق بين التبشير والجزم؟ يعني كان المشكلة علي يعني منذ قديم، يعني بشير بالنار، أنا كنت أعتقد لا ننزل يعني بالنار إلا ما قال الله وقال الرسول، لكن عندما سمعت الحديث يعني بشير بالنار اختلف علي، كيف أفهم يعني بين الجزم والتبشير؟ هو هذا بشره بالنار، هذه مثل أحكام الدنيا، يعني مثل تماما أحكام الدنيا التي تظهر لك، لأن الذي يظهر لي أنه أن الرجل هذا على ما يبدو لي أنه كافر. يعني إيش كافر؟ يعني في النار وخالد في النار، هذا يلزم منه، فأنا حكمت ما يظهر لي. لكن هل أجزم بأن فلان في النار عند الله سبحانه سيدخله النار؟ فهذا الله فبشره بالنار فيما يظهر لنا، لا أصلي عليه فيما يظهر لي، لكن عند الله هو ماذا؟ هل الله سبحانه وتعالى عفى عنه ختم له بشيء؟ إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع، فيسبق عليه كتاب يعمل أهل. فممكن يقول كلمة التوحيد في آخر رمق وأنت ما تدري عن هذا، حكمت عليه بما ظهر، وأخذ ودفن في مقابر المشركين ولا لا؟ لا، فأنت لك أحكام الدنيا هذه فقط. كما مثلا أنتم تستخدمون على الأرض تستخدمون مثلا أبشر إن شاء الله قريب، لمعنى هذا أيوة، يعني نحن نبشره بالنار، يعني أن هذا يعني ما فعلته وكذا تستحق به النار، لكن هل تستطيع أن تجزم بأنه في النار هو حقا؟ هذا الله أعلم. نعم بارك الله فيكم. يعني هل تختلف هذا من أهل الجنة وهذا من النار؟ نعم. هذا من النار، هل تختلف هذه الألفاظ؟ طبعا من أهل الجنة مثلا لو قلنا واحد هذا من أهل الجنة وهذا أو هذا من أهل النار أو هذا في النار، يعني تختلف؟ أيوة، لو قلت فلان في الجنة ولم يأتي وليس عندك نص أنه في الجنة لا يجوز، كما أنك لا يجوز لك أن تجزم أن فلانا من الناس على يد في النار، هذا في الجنة هذا في النار، هذا عند الله عز وجل. من أهل الجنة لو قلنا من أهل الجنة هو نفس الشيء. قول عمر وجبت مثلا، وجبت وحقت له الجنة ووجبت له الجنة وكذا، يعني كلمة وجبت هذا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وردت عن عمر أنه قال وجبت. أيوة أقول هو هي من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، صح ولا؟ ثم يا حبيبي اصبر، هي من النبي صلى الله عليه وسلم، عمر اقتدى من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال وجبت، لكن هل جزما يستطيع عمر يقول أنه فعلا هذا فلان فلاني في الجنة؟ لا، وإنما هذا من باب البشارة بالخير والتفاؤل بالخير له، وكذلك يعني أيضا فيما يظهر له من عمله في الظاهر، والله يتولى السرائر عنده سبحانه وتعالى. لكن شيخنا يعني قالوا أنه نقول أن الكافر هذا من أهل النار، والله عز وجل يعني يتولى، خلاص هو من أهل النار، تريد تأخذ بهذا، هو في النار، هو من أهل النار، أنت تريد تقف بين يدي الله بهذا، افعل ما شئت. أنا أتكلم عن شيء يعني أنه ما في، مدام ما عندنا دليل واضح في الجزم فلان في الجنة أو فلان في النار ولم يأتي عندنا دليل عليه، فأنا أقول نقف مع النص كما هو. لكن هذا يعني يزعزع بعض العقائد، يعني كيف يقول أن هذا فلان كافر ليس في النار، خاصة أنا قلت ليس في النار. لا ليس في النار، لكن يقول يعني يختلف الكافر في النار. ما يختلف أن الكافر في النار، لكن هل هذا مات على كفره؟ هل هذا الله سبحانه وتعالى ما في أي شيء حصل؟ طيب هو علام الغيوب سبحانه وتعالى منه بحيث أنه أخرجه من النار، هذا الله أعلم. لذلك نحن لا يتعدى ما ظهر لنا، كل الأحكام التي عندنا نحكم عليه بالكفر فيها ونتعامل معه على أنه كذلك، ونبشره بالنار إذا مرنا بقبره. واضح؟ بعضهم رؤيا مثلا منهم من يقول يا حسين وهو يعني يموت حتى مات، بعضهم رؤيا يعني كثير منهم من يقول يعني قد يقول هذا وهو جاهل، أليس كذلك؟ قد يقول هذا. طيب فإذا يعني القيود شيخنا على تكثيره، يعني على هذا المثال القيود على تكثيره تكون ضيقة جدا جدا تتحصر بشيء معقول، يعني أنت تعامل معه على معاملة الكفار تماما، ما في إشكال في هذا، لا تأكل ذبيحته ولا تزوجه لا ترث لا يرث، كل هذا تعامل معه معاملة الكفار، لكن لا تتعدى هذا إلى شيء عند الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يتألى علي يقول لا يغفر الله لفلان؟ هذا بسبب إيش؟ بسبب بعض الأعمال التي ظهرت منه، فقد يكون يستحق وقد لا يستحق، عند الله سبحانه وتعالى الأمر. المهم الإنسان ينظر لنفسه ويعني يبحث عن أموره هو كيف هو يلقى الله سبحانه وتعالى. يعني شيخنا هي الإشكال عند إطلاق هذا القول أمام الناس، يعني كذا مثل هلا الآن في سوريا كذا صراع بين الحق والباطل، فلو قلت هؤلاء يعني نحن لا نعلم ما يدخل منهم الجنة ويدخل منهم، لا تقول لا ندري وندري، أنت لا تتكلم في هذا، عاملوا معاملة كفار نصيري مثلا، عاملوا معاملة كفار. نعم أن فلان هذا الذي هذا لا هذا حافظ الأسد أو كذا وغيره، يعني يسألون أن هذا في الجنة أو في النار، يعني هل الآن حافظ الأسد مجرم ملعون لعنه الله؟ طيب ونحن نعتقد كفر هذا الرجل، ونعتقد أنه إن ختم له بهذا الكفر أنه في جهنم وبئس المصير وخلد مخلد، لكن هل تجزم بأنه في الآخرة عند الله كذلك؟ هذا أمر جزم به يا إخواننا، المسألة مو مسألة عاطفة، القضية تحتاج نص، أمر غيبي وخطير وخطير. فلذلك أنا أقول يعني الإنسان يتورع، خلاص عملنا معاملة الكفار بكل يعني بحذافيرها، كل ما لا نصلي عليه لا نستغفر له ولا ولا ولا، وكل حتى ما ظهر منه من الإسلام حملنا على الكفر والضلال وأنه منافق مجرم، لكن هل هو عند الله كذلك؟ هذا أقول الله أعلم، هذا الذي عندي في هذا. على هذا لا نقول أعماله محبطة، ولا نقول ما فعله يعني من خير هذا مردود عليه، ولا نقول لا نقول إيش؟ يعني مثلا ما فعله من خير نقول هذا يعني الله عز وجل يزيه في الدنيا، ولا يعني احنا ايش دخلنا في هذا يا شيخ؟ يعني يلزم من هذا يا ابو عبد الله، ما كلفنا الله بالبحث عن اعماله واخرته ايش، هذا امر عند الله، لكن لنا الحكم الظاهر فيما يتعلق بالاحكام الدنيا، هذا عندنا كافر ملحد مجرم باطني خبيث، ندعو عليه ونلعنه صباحا ومساء، كل هذا لنا، لكن لا يتجاوز هذا في اعتقادنا لأنه أمر إلى الله عز وجل. شيخ مثل ما نقول في المسلم، مسلم لنا ظاهر أنه مسلم، ويعني قد نكون رأيناه يشهد أن لا إله إلا الله مات على هذه الكلمة أمام عيننا، ونصلي عليه وتعامل معه كأنه مسلم في كل شيء، لكن لا نقول أنه في الجنة. قد يكون في قلبه نفاق يدخله الله جهنم، ويكون يختم له في النهاية بشك في الله، في بغض في لله، بغض لربه، وكذا يكفر بهذا مع أنه ظاهر الإسلام. تبشير الكافر بالنار مثل قولنا عن المسلم رحمه الله، نعم نترحم عليه، هذا حكم، يعني حكم من أعمالنا نحن، ماذا لنا أن نترحم عليه وفي ذلك نبشره بالنار، لكن هذا كله من أعمالنا، أما الاعتقاد والإخبار عن آخرته فإلى الله. يعني لو في دليل واحد خلاص نأتي به، أن الصحابة شهدوا على واحد بعينه أنه كذا من عند أنفسهم ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نحن متفقون على هذا، إذا شهد لأحد بالنار خلاص هو في النار. رأيت عمرو بن لحي يجر أصبه في جهنم في النار، خلاص نحن نقول عمرو بن لحي هذا في النار، وخالد مخلد أنه كذا، فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لشهد. هذا كلام واضح لكن في بقي نقطة، يعني لا يفرق بين المسلم والكافر، مثلا المسلم ممكن أن يكون يعني منافقا أو مرائيا أو كذا، فيعني ترجو من محسن وتخاف على المسلم، أما الكافر شيخنا الذي علم في حياته أنه محارب لله ولرسوله، ويعني فعل ما فعل في يعني في الإسلام وضاد الإسلام من كل وجه، نحن لا نرجو له الخير، يعني هذا نرجو له الشر ونسأل الله أن يلعنه ويدخله جهنم وبئس المصير خالدا مخلدا على بشار الأسد ولا حافظ الأسد، نسأل الله أن يخلدهم في جهنم دائما وأبدا، ما في إشكال في هذا. انتبهتم يا إخوان، يعني أنا الكلام ادعوا عليه وادعوا للمسلمين ما في إشكال، لكن قضية جزم فافهموا هذه المسألة، الجزم هذه لازم يكون عندنا شيء من الورع، يعني فيما يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى في خلقه، هذه يعني في حدود لنا. شيخ كلام واضح على الخلاف، لأنه يعني ما يفرق بين يعني هذا الشخص والشخص الذي مثلا يكون من عوام الكفار، مثلا الذي لا يعني قد يكون مثلا لا لم تبلغه الحجة كذا إلى آخره، أما الذي يعني يعرف ومحارب الله للرسول، حتى يعني ابن القيم رحمه الله يقول يعني يعمل بعمل أهل، لو عمل الرجل بعمل لو كيف يقال إنه هذا الرجل يعني محارب الله ورسوله على الدوام ثم يقال لا يبع عن حاله، يعني هذا ما ينافي حكمة الله؟ لا لا لا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله في يعني الرجل يعمل بعمل إهنار في يبذل الناس، صح ولا؟ فظاهره إيش؟ عداء الإسلام وعداء المسلمين وأهل النار، ويفعل يعني إجرام ما بعد إجرام، هذا فيما يبدو لنا، ولكن كتب الله أن يجعله ليس كذلك، قد يكون أهل المال الوحشي كان حارب، نعم يوجد هذا شيخنا الله يحفظكم، من أجل هذه المسائل تقع يعني وحشي النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد يرى وجهه، وهو قاتل من سيد الشهداء، يعني قتل على يده، وهذا ما هو حرب على الإسلام والمسلمين، حرب يعني لو لو لو قتل أمة الإسلام الآن لا تسوي حمزة رضي الله عنه، ولكن هذا الشيء علم كيف مات في فرق، نعم يعني شما كان حي يعني هذا ما بسوى ما زال مفتوح أمامه، أما مثلا ما يعني ما لم يغرغر مفتوح قبل أن يغرغر بدقيقة، لا أنا أقول لو واحد ظل على هذا إلى ما جاءه الموت، لكن قبل أن يغرغر بدقيقة واحدة حصل أنه رجع عن هذا أو تاب أو ندم على فعله، هذا إخوان شيء رأيناها رأي العين، يعني ماذا تقول في هذا؟ ما تستطيع، هذا الشيء الذي رأينا، فكيف الذي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ما تدري، نحن نقول إخوان لنا حدود، هذا الذي عندي. كفروا دخلوا جهنم تودي براحتك أنت، سيحاسبك الله سبحانه وتعالى، كله سيحاسب بنفسه. نعم متفقون. قولنا بالكلام تقول كافر. إذا كنت خلاف في قول التعيين فلان كافر. أي قل كافر وقل نرجو له جهنم وقل لعنة الله عليه. طيب إن كان يسحق ذلك يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم العن فلان وفلانا كانوا كفار ولا كانوا مسلمين؟ طيب أنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، صح ولا؟ فهذا مسألة ليست للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتدخل فيها. أنت تريد تدخل وتطلع براحتك أنت، أنا والله أخاف. فهمتوا؟ في هذه المسألة إذا كان هناك أفاعة الثلاثة فقررت الآن قريب هذه المسألة في هذه الأفاعة يعني اتقاء الشبهات لا ما يجب إذا ما يجب. حسنت. نعم عليكم. لما جاء التنصيص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول حتى يعني الذي لم يتضح له الأمر دع ما يريبك لما لا يريبك وتشدخلك في الأمر هذا هذا الورع اصرك. نفرض في قولين في هذا ونسأل ما هي يعني مجزوم بها وليست مثلا مخالفة لعقيدة السنة والجماعة، خذ بالقول الأحوط. حتى قال العلماء لو في 99 قول بالتكفير وقول بعدم التكفير لقلت بالقول الواحد وتركت 99. ليش؟ لأن يعني في نهي وفي تخويف من التألي على الله ومن التكفير، لكن ما في دليل ولا شيء يعني ولا أدلة تحث على التكفير يا أيها الذي أكفر، ما في. نعم شفنا الحديث الذي جاء حتى ما يبقى بينه وبين النار إلا ذراع، هذا ليس نصا في المسألة يعني أنا بالنسبة لي هذا نص مستغرب، لكن الكلام في من يعني لا يراه أو لا يفهم منه أن هذا نص في المسألة. الأمر بعيد عن الشرع وعن الواقع، هو موجود قريب في الواقع في الشرع. نعم الله يعني أنت ماذا تعتقد في الإنين؟ ما أعتقد أنا. الحمد لله. فقط السؤال إشكال عندي، مثلا فلان كان مسلما ولكن قتل نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه خالد مخلد في النار. سلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقتل نفسه خالد مخلد في النار. نعم. أليس كذلك؟ نعم. نعم. على التعيين لا، لأن تقول من فعل كذا فهو خالد مخلد في النار، لكن على التعيين فلان بعينه أنه خالد مخلد لا. لماذا؟ لأنه قد يكون عنده موانع من التخليد في النار هذا المسلم. نعم. هو يستحق النار، يستحق النار، لكن كما ذكر بعض أهل العلم لكن عنده مانع منعه من الخلود في النار وهو قول لا إله الله والتوحيد، فلذلك لا نقول بتكفيره أو أنه خالد مخلد في النار. شيخ يعني الذي تريد الذي في قلبي أنا هو الذي في قلبك تماما. لكن القضية الواحد يخاف فقط ربي سبحانه وتعالى حاسبني ممكن يحبط لعملي ولا أروح جهنم أنا لكلمة مثل هذه لا لا يعني لا أبالي بها. هو لأن الله عز وجل يعني يعلم ما في القلوب. أيوة لأن نعم يعني الله عز وجل يعلم أن لا نقول هذا مثلا محبة في تكفيره وكذا إلا لنميز يعني المسلمين من المجرمين. أيوة لأن كلمة لأن التألي بذاته هذه التألي عن الله أو الدخول في هذه المسألة بحد ذاتها هذه خطيرة جدا عند الله. فهمت؟ يعني هذه بحد ذاتها من ذا الذي تألى عليه؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. انتبهت؟ فهذه يعني الفعل نفسه هذا. لكن شيخنا لا يكون تألي حتى يعني يعتقد في القلب أن هذا في تألي هو أن تقول نحن نعتقد يا شيخنا نحن نعتقد أن الله عز وجل ممكن أن يخرجه من النار. طيب. نحن نعتقد أن الله عز وجل ممكن أن يخرجه من النار لكن نقول في الدنيا أنه هذا من أهل النار. ثم إذا الله عز وجل أراد أن يخرجه من النار هذا لله عز وجل ليس لنا أن يعني نتدخل فيه. لكن في الدنيا نقول هذا من أهل يعني إذا بشره خلاص بشره بالنار كما جاء في الحديث بشره بالنار وخلاص. نعم نعم تفضل. الله يبارك فيك. ما يتعلق بالإزامة بالنصوص قول عمر رضي الله عنه وطاع الله أن شاهد جناده وسمع يقول وجبت وجبت فقاتلنا على هذه خير وهذه شر. فقال يعني عمر رضي الله عنه والله أي رجل يعني مات وشهد له أربعة إلا وجلت له الجنة. قال ولم يسأل عن واحد. فلا يعني ينزل من قول عمر هذا إلا إذا شهد أربعة من المسلمين على رجل بخير وإثنى بخير وهذا يعتبر هذا تعليم له الجنة. كيف يوجه كلام عمر رضي الله عنه؟ هو يوجه كلام عمر أننا أن هذا ما من رجل إذا حصل أن في رجل كذا هو إن شاء الله يكون من أهل الجنة. هذا كلام نقول فيه على الإطلاق. الكلام كله الآن على أنه فلان بعينه الآن هذا مدام شهد له أربعة يعني دخل الجنة. هنا الكلام أو صلى عليه هم من الناس الأربعين رجل أو مئة رجل من لا يشركون بالله هؤلاء إذا شفعهم الله سبحانه وتعالى فيه. لكن الشفاعة هذه أليس لها شروط؟ ها؟ قد لا يرضى الله عنه فلا يشفعون لكن الأصل إيش؟ أنهم يشفعون. الشيخ نفس الشيء. نعم تفضل أبو محمد تفضل. الشيخ بالنسبة للعن هو الضرب ورحمة الله يعني هل يجوز التخصيص على شخص معين يعني نحكم عليه أنه نقول فلان مدعون يعني مدعون ورحمة الله إلا نفضها على العموم لعنة الله على الكافرين. إذا كان مقصود به طرد من رحمة الله فكما ذكرت يقول لعنة الله على الكافرين لعنة الله على من فعل كذا كلام عام لا تعين. لكن إذا كان المقصود به الزجر عن فعله وهذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظلوا يلعنوا الرجل الذي آذى جاره فقال اخرج على قناة الطريق واخرج متاعك وكل مرة بك أحد قل فلان يؤذيني جاري يؤذيني كل مرة عليه قال لعنه الله قالوا لعنه الله لعنه الله لعنه الرجل شاف اللعنات نزل عليه فجاء حمل معه المتاع وقال تعالى ارجع لا أذيك. فمثل هذا للزجر عن فعله وكذا وهذا يعني جاءت فيه نصوص كثيرة. نعم نعم. فإذا كان بقصد النفرة منه أو تنفير منه أو الزجر لا بأس ليس المقصود طرد من رحمة الله. أما إذا كان المقصود طرد فهذا لا يجوز والله سبحانه وتعالى أنزل آيات ليس لك من الأمر شيء اللهم عن فلان وفلان هذا رسول الله. نعم ممكن أن يتهم المسألة قال جبريل عليه السلام ان خفت ان يسقط عليه رحمه الله دي معنى هذا الحديث فرعون يعني نعم ممكن نعرف بهذا يعني لا نزيد يعني بمثابه لا نزيد نعم نعم نعم وفي كلام المشير غير تبارك الله نعم في جهنم ان شاء الله ما في مشكله في الجنة إن شاء الله أو في النار إن شاء الله ما في مشكلة نرجو له النار اللهم عذبه في النار بما فعل ما في بأس إذا كان رجل طاغية مجرم أما مسلم عاصي فترجو له ويعني إن كان مسيء ترجو له المغفرة من الله والرحمة نعم هذا الشخص الذي تحكم له بعينه في الجنة لا. هذا مو شهادة عينية واضح ايش ليس تأويل هذا ليس تأويل تأويل لما تقول أنه من قال أن الله لا يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال أن الله دخل الجنة طيب من كان آخر كلامه دخل الجنة هذا نعم نحن نقول هذا الكلام من فعل كذا فله كذا من فعل كذا له الجنة لكن مثل ما تقول من فعل كذا دخل النار لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر انتبهت فهذا في النار لكن هل لو أي واحد تكبر تقول هو في النار كذلك هنا إذا قال لا إله إلا الله قال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة لكن هل تقول أنه لو قال لا إله إلا الله لازم فلان هذا يدخل الجنة ليس كذلك ليس معنى هذا انتبهت هذا ليس معنى كذلك معناه حكم عام لمن قال لا إله إلا الله عند موته أنه يدخل لكن ليس حكم خاص لفلان أو فلان لماذا لأنه احتمال أن يكون قال هذا بلسان ما وليس من قلبه صح ولا ما الذي يطلع القلب ها؟ أيضا في حديث جابر أنه كشف الثوب عن وجه أبيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن ذلك فيه إثبات كرامات الأولياء وأن الملائكة ما زالت تظله بأجنحتها حتى رفعوه فاطمة أخت عبد الله بن حرام كانت تبكي عليه في جواز البكاء بشرطه نعم باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا قال حدثنا أبو معمل قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة فرجح له الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وفيه جواز النعي الخاص يعني تكون بين أصحابك تقول والله صديق لنا أو فلان توفي هلما نجهزه أو كذا، ما في بأس، يكون ناعي خاص وليس الناعي العام، لأن الناعي العام جاء النهي فيه. ذلك حذيفة كان إذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به أحدا، لا تعلموا أحدا به، إن أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. فالنعي العام هو ما كان يفعل في الجاهلية، كان إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا. وفي حديث محمد بن مسلمة لما قتل كعب بن أشرف فسمع الناعية تنعى، نعم، فهذه الناعية التي كانت في الناعية الذي كان في الجاهلية وإعلام بموت فلان، وقد يصحب ذلك شيء من الطبل الخاص بهذا أو نعي عام في مثل ما يحدث اليوم في المكبرات، أنه